إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ونفس لا تشبع، وقلب لا يخشع، ومن دعوة لا يستجاب لها. وكما عودتكم كلمة عامة ثم أخرى خاصة في العقيدة، ثم أفتح المجال لأسئلتكم، وإنما شفاء العي السؤال. ذكرت في مجلس الأمس أن من أبرز صفات هذا الدين الذي أكرمنا الله به أنه دين الكمال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وأنه دين الشمول، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنه دين محفوظ من التغيير والتبديل، لا كسائر الشرائع والملل. قال الله تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهو دين لا تعارض ولا تناقض فيه. قال الله تبارك وتعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما ما يقع في دنيا الناس من الخلاف فإنما هو على حسب أهوائهم وأمزجتهم وفهومهم وسلوكهم، وأما هذا الدين فلا تعارض بينه في عقيدته، في عبادته، في معاملته، في أدبه، لأن الله تبارك وتعالى ختم به الشرائع والأديان، وهو دين الأنبياء والمرسلين. فما من نبي من الأنبياء إلا بعث بالإسلام وبعث بتوحيد الله عز في علاه، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذا الدين الذي أكرمنا به رب العالمين لا يكفي أن نذكر محاسنه وفضائله، فهي أشهر من أن تذكر، ويعرفها العدو قبل الصديق، ويشهد بها الصغار قبل الكبار، والإناث قبل الذكور. لكن يجب أن نحمله في قلوبنا، أن نقيمه في حياتنا، ليس في حياتنا الخاصة، بل في حياتنا الخاصة، وفي حياتنا الأسرية، وفي حياتنا العامة، وأن نحكمه في واقع الحياة. ولا يتم الإيمان إلا بذلك، كما قال ربنا تبارك وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإذا حملنا هذا الدين في قلوبنا وحملنا هذا الدين في عقولنا وأفكارنا وأذهاننا فما لنا عند ربنا جل جلاله من الأجر العظيم. إذا أخذنا الإسلام ليس شعارا وليس عنوانا وليس زيا ولا تزينا، وإنما أخذناه بقلوبنا مخلصين فيه في حمله لربنا متبعين فيه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما أعد الله لنا، ما أعد الله لنا إذا حملنا هذا الدين وأخذناه بقوة؟ أولا أننا ننجو به بإذن الله من كل ضلالة، ونخرج به سالمين من كل فتنة، وندفع به الكروب، ونرفع به عنا وعن المسلمين الخطوب. قال الله تبارك وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يعني تركتها، تركت كتاب الله، تركت سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تركتهما وراء ظهرك وسرت في هذه الحياة التي خلقك الله فيها لتعبده وحده لا شريك له، كما قال الله عز في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل ينتفع الله من عبادتنا؟ حاشا وكلا. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وفي المستدرك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به، تمسكتم ما هو بالهوية ولا بالبطاقة الشخصية، ما ديانتك؟ أنا مسلم. عقيدتك؟ عقيدته مهزوزة، إيمانه ضعيف، الكبائر لا تسل عن ارتكابها، المخالفات للسنة النبوية حدث ولا حرج، ومع هذا يرفع صوته ويقول: أنا مسلم. جزاك الله خيرا، أنت مسلم إن شاء الله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يردا علي الحوض. لا تقل أنا أريد القرآن فقط، لا تأتوني بالسنة، فإن ذلك ضلال مبين وإحداث عظيم وبعد عن مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: ألا إني أوتيت القرآن ومثله ومثله ومثله معها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه سيخرج في آخر الزمان في أمته، من أمته، أقوام يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما روى ذلك أصحاب السنن: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، يعني لا تتجاوزوا بي عن كتاب الله. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خاتمة هذا الحديث وهو علم من أعلام نبوته: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يقول بعض شيوخنا من الهند يقولون ظهر هذا في بلادنا وشهد ألوف الناس بظهور رجل من القرآنيين الذين يأخذون بالقرآن ولا يأخذون بالسنة ولا يعترفون بها. قال: وهو متكئ على كرسيه أو سريره قال: هاتوا كتاب الله، أما السنة فأنا لا أعترف بالسنة. وتحقق فيه قول رسول الله: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وفي سنن الدارمي والأثر صحيح أن عبد الله بن مسعود كان يحدث بالحديث الصحيح: لعن الله النامصات والمتنمصات، ويعزو هذا الحكم إلى كتاب الله، ويعزو هذا الحكم إلى كتاب الله. فأتته امرأة فقالت له: يا أبا عبد الرحمن، تقول إن الله حرم النمص، إيش النمص؟ وقد ابتليت به نساء المسلمين اليوم، هو تحديد الحاجبين، تحديد الحاجبين. تقول: يا أبا عبد الرحمن، إن الله قد حرم النمص، والله لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه فلم أجد الله يقول: يا أيها النساء لا تتنمصن. فقال لها عبد الله بن مسعود: لو قرأت القرآن لوجدت هذا الحكم. قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ألا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن النمص وقال: لعن الله النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات اللاتي يبعدن ما بين أسنانهن بمبرد أو بآلة، المغيرات خلق الله للحسن. هذا موجود في كتاب الله: ما آتاكم الرسول فخذوه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. إذا نحن تمسكنا بالإسلام لا سيما في الأزمان التي يبعد فيها الناس عن دين الله ويتركوا كتاب الله وسنة رسول الله وراء ظهورهم ويستهزئون بالمتطوعين من المؤمنين، لنا بتمسكنا بالقرآن والسنة أجر 50 من الصحابة. أجر كم؟ أجر 50 من الصحابة. ودليل ذلك ما رواه ابن ماجه والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، يعني يحتاج الأمر إلى صبر. إذا تمسكت بالإسلام قيل لك إرهابي، إذا تمسكت بالعقيدة والإيمان والتوحيد قيل رجل متخلف غير متمدن ولا متحضر. إن من ورائكم أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه أجر 50. ما أعظم هذا الأجر! فقالوا: يا رسول الله، 50 منا أو منهم، يعني من المتأخرين؟ قال: بل 50 منكم، يعني من الصحابة. نعم لن نبلغ قدر الصحابة، نعم لن نبلغ فضل الصحابة رضي الله عنهم ورضوا عنه، حداة قافلة النبوة، قادتنا من رضيهم الله لصحبة نبيه ومصطفاه رضي الله عنهم أجمعين. وتعجب كيف يشتمون، كيف يلعنون، كيف يسبون، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تسبوا أصحابي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم: فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه رضي الله عنهم وأرضاهم. اللهم احشرنا في زمرتهم، اللهم وفقنا كما وفقتهم، اللهم اهدنا كما هديتهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم، واغفر لنا ولهم. إن تمسكنا وأخذنا بقوة هذا الإسلام لنا أجر 50 من الصحابة. ثالثا ورابعا وخامسا الاستخلاف في الأرض. أرأيتم كيف يفزع المسلمون؟ أرأيتم كيف يخوف المسلمون؟ أرأيتم كيف يهجر من أراضيهم المسلمون؟ أرأيتم كيف أموال المسلمين تغتصب؟ أرأيتم كيف تراق دماء المسلمين؟ ألا نريد الاستخلاف؟ ألا نريد التمكين؟ ألا نريد التطمين؟ كيف السبيل إلى ذلك؟ ليس بالشهوات وليس بالشبهات، بالانحراف عن العقيدة والإيمان والتوحيد، ولكن بالإيمان. أي إيمان؟ بإيمان كإيمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بالإيمان المنزل على النبي المرسل صلى الله عليه وآله وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم، وحققوا الإيمان. عندما ما تجي لإنسان تقول له: يا أخي أنت تارك للصلاة، أنت مسلم، قليل الحمد لله، البطاقة والهوية مسلم، أنت ما بتصلي يا أخي، أنت ما بتصلي، أنت تشرب خمر، أنت ترابي، يعني أنت مسلم مقصر. ها، لا يفرح المكفرون فيقولون: يعني ما هو مسلم يعني معناه كافر. نعم، من تركها بالنسبة للصلاة فقد كفر، أما بقية الكبائر والذنوب يقال مسلم لكنه مسلم ناقص. ها، حتى لا تستشري بذرة التكفير في الأمة من أجل كلمة طارت من ها هنا أو من هناك، يأخذها الإنسان فيحملها، يا ليته يحملها في جيبه، لأن الإنسان إذا حمل شيئا في جيبه قد يسهل عنه له تركه، لكن يحملها في قلبه عقيدة. يقول: والله أنا سمعت الشيخ يقول كيف يكون مسلم يشرب الخمر؟ يا أخي مو كافر، ناقص، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما هو يعني معناه كافر كما يفهم المكفرون، يعني هو مسلم لكنه مسلم ناقص، إيمانه ضعيف، إيمانه ضعيف إلى درجة أنه لما جلس بين شعبها الأربع وهي تخوفه بالله تقول له: يا فلان اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، ما عنده من الإيمان أن يقوم، فيقول: أنت تخافين وأنا رجل ما أخاف الله؟ لست برجل، لكني ناقص الرجولة لأني ما أخاف الله رب العالمين. بل هو ناقص الإيمان، بل هو ناقص الإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ها هذه ثالثا ورابعا وخامسا، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كيف تتحقق لنا هذه الثلاثة يا رب؟ يا رب كيف تتحقق لنا هذه الثلاثة، الاستخلاف والتمكين والتطمين؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يحكم شرع الله على عباد الله، تزال القبور التي تعبد من دون الله، تهدم الأضرحة، نعم، والأبنية والقصور التي شيدت على القبور وصارت تعبد من دون الله ويستغاث بها كما يستغاث بالله. والله لو صنع المسلمون هذا تتحقق الثلاثة، والله، لأن وعد الله لا يخلف الله وعده. آمنوا، عملوا الصالحات، عبدوا، لم يشركوا، يستخلفنهم، يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذه المدينة التي أنتم الآن فيها، هذه المدينة يا عباد الله، كان فيها الأوس والخزرج قبيلتان من الأزد من جهة اليمن، نزحوا إلى المدينة وبدأ اليهود يشعلون الفتن بينهم كما يفعلون في كل عصر ومصر، يتبعون مبدأ فرق تسد، يتبعون مبدأ فرق تسد، فكانت الفتن والحروب بين الأوس والخزرج في المدينة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما كانت تجتمع صفوفهم، ما كانوا يجتمعون على غاية، ولا كانوا يتوحدون تحت راية، بل عندهم السيف وميدان، وفي الميدان يا أبو حميدان كما يقولون. لكن لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يا عجبا، توحدت الصفوف واجتمعوا تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما هو راية علمانية، ولا راية اشتراكية، ولا راية شيوعية، ولا راية راديكالية، ولا راية ديمقراطية، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله. انظروا في العالم الإسلامي اليوم، خوف، عدم استخلاف، عدم تمكين، رعب، فزع، تفجير. انظر إلى أحوال الناس كما تكون يولى عليكم. ماذا يصنعون بكتاب الله في بعض بلاد المسلمين؟ لو أن بعض المسلمين ذهبوا لصلاة الفجر وهم أصحاب لحن لأمسكوا بهم وزجوا بهم في غيابة السجن. أليس هذا موجود؟ ما لا يفعله لا النصارى الحربيون ولا اليهود. إنا لله وإنا إليه راجعون. لكن الدواء والعلاج إيمان، وهو الإيمان المنزل على النبي المرسل، عمل، وهو مقتضى الإيمان. فالإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان. احفظ هذا بارك الله فيك. والله لو كان قولا باطلا، والله لأقولن إنه باطل، أستغفر الله منه. لكن والله ما يستجيز الإنسان لنفسه في هذا المقام الطيب إلا أن يلقن ما يدين الله به، ويقبر ويموت عليه، ويقبر به، ويحشر إن شاء الله بين يدي ربه به. الإيمان اعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. خمس نونات. هذا معنى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، ثم في خاتمة الآية يعبدونني، زيادة على تأكيد العبودية لله لا شريك له، لا يشركون بي شيئا، لا يشركون بي شيئا. أفمن علوم القلب جعل نظامنا مسخا يصادم شرعة الرحمن؟ دستورنا القرآن هل آياته تحمي المراقص أو تبرئ زاني؟ وفي كثير من بلاد المسلمين دور العربدة بجوار المساجد والزوايا، إنا لله وإنا إليه راجعون، مصرح بها إلا فيمن رحم ربي. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم والمسلمين من المرحومين، وأن يتوب علينا توبة نصوحة لا نقارف بعدها هذه الذنوب. إذا تمسكت بالإسلام بقوة ولم تنظر يمنة ولا يسرة، فإن الله عز وجل يجعلك عزيزا. رب قائل يقول أنا غني، أنا مليونير، أنا عزيز، والآخر يقول أنا نسبي ما شاء الله نسب طويل فأنا رجل عزيز، والآخر يقول أنا رجل طويل وأنا جميل فأنا عزيز، والآخر يقول أنت تعرف أن أحفادي وأولادي أكثر من 200 ولد وحفيد فأنا رجل عزيز. يا أخي هذه ما هي العزة، هذه ما هي العزة. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. العزة والكرامة والرجولة والشهامة والرفعة والمجد والسؤدد بالإيمان والإسلام والتوحيد، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يذكر ابن كثير في كتابه البداية والنهاية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو متجه إلى بيت المقدس، إلى بيت المقدس، الآن كثير من المسلمين يخاف، يخاف، يقول اللهم اجعل لنا صلاة في بيت المقدس قبل الوفاة، وطهر بيت المقدس من نجس ورجس اليهود. بعض الناس يخاف يقول هذا الكلام، بل هذا الدعاء. وعمر متجه لاستلام مفاتيح بيت المقدس، ما في حشم معاه ولا خدم ولا حرس ولا موكب، وإنما وهو متجه إلى بيت المقدس في ثوبه 12 رقعة، ثوب مرقع، ويلبس نعلين أو خفين مرقعين باليين قديمين، ويركب ناقة، فلما اعترضته مخاضة قرب بيت المقدس وأسوارها وأسواره نزل وشمر ثوبه وحمل نعله أو نعليه في إحدى يديه، وكان برفقته وفي معيته أبو عبيدة عامر بن الجراح. فقال له أبو عبيدة يا أمير المؤمنين، شوف النصارى واليهود والقساوسة والرهبان والأحبار يقولون أين أميركم، أين الحشم، أين الخدم، أين الموكب، أين المركب. فنظر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أبي عبيدة وأطلقها مدوية لمن يريد العلو والعزة والكرامة، ما هي بالقوانين الفرنسية يا شيخ، ولا هي بالكريسمس، ولا هي بإيقاد الشموع، ولا هي بلبس الكرافتات، ولا هي بالخروج من ثوب المسلمين ولبس ثوب أعداء الله الكافرين. نظر عمر إلى أبي عبيدة فقال يا أبا عبيدة والله لو غيرك قالها لجعلته عبرة لأمة محمد، نحن قوم، نحن قوم، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فإن ذهبنا نبتغي العزة بغيرنا أذلنا الله. اللهم أعزنا بطاعتك والمسلمين ولا تذلنا بمعصيتك، اللهم أعزنا بعقيدة الإيمان والتوحيد ولا تذلنا بتركهما أو الإشراك فيهما، إنك أكرم مسؤول وخير مأمول، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وإلى لقاء الغد إن شاء الله، وللحديث بقية، والله أعلى وأعلم، وأترك المجال لأسئلتكم.